بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 85 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله ونفعنا به. وصلنا إلى الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: غيب نظر الخلق إليك بنظر الحق إليك، وغيب عن إقبالهم عليك بشهود إقباله عليك. يعني خلاصة ما يريد أن يقوله في هذه الحكمة: اجعل تعاملك في الدنيا مع الله، ولا تجعل تعاملك في الدنيا مع عباد الله. هذا معنى قوله: غيب نظر الخلق إليك بنظر الحق إليك. يعني اذكر أن الحق جل جلاله ينظر إليك ويراقبك. عندما تتذكر ذلك تغيب عن نظر الناس إليك، لأنك تهتم بملاحقة الله لك، بمراقبة الله عز وجل لك. نعم. وغب عن إقبالهم عليك بشهود إقباله عليك. لا تبالي بإقبال الناس إليك، واجعل وسيلتك إلى ذلك أن تشهد، يعني أن تراقب إقبال الله عز وجل عليك. هذا باختصار معنى كلام ابن عطاء الله، لكن في الواقع هذا الكلام المختصر تحته تفصيل كبير، نحاول أن نأتي على بعض منه أو على ما يتيسر لنا ذكره. من المعلوم أن الإنسان كما يقولون مدني بطبعه، أي أن الإنسان لا يستغني عن مد يد التعاون والتآلف إلى إخوانه، فلا بد أن تمتد فيما بين الإنسان وإخوانه بني جنسه جسور التواصل، جسور التآلف، جسور التعاون، جسور الأعمال المشتركة. ولا يتأسى لواحد من البشر أن يعيش منفردا يدير شؤونه ويحقق مصالحه منفردا دون احتياج إلى الآخرين، لا يتأتى ذلك، لأن الإنسان كما قالوا اجتماعي ومدني بطبعه. هذا الطبع الذي عند الإنسان يزجه في حال معين، وهي أنني عندما أجد نفسي مضطرا إلى التعرف على بني جنسي وعلى مد جسور الألفة بيني وبينهم والتعاون والاستعانة بهذا وذاك، شيئا فشيئا تتنامى عندي الرغبة في أن يكون الناس كلهم يمدحونني، في أن تكون ألسنة الناس عني ألسنة ثناء وألسنة مدح. هذه نتيجة كون الإنسان اجتماعي مدني بطبعه. رغبتي في التآلف مع بني جنسي، رغبتي في الاستئناف بهم، في التعاون معهم، التعاون المتبادل، كل ذلك ينمي لدي الرغبة في أن أكون مرضيا عند الناس، وأن تلهج الناس تلهج ألسنة الناس بالثناء علي وبمجد. كما أن هذا الوضع يفرز حالة أخرى، حالة الخوف من أن يسخط الناس علي، من أن يتكلموا علي بكلمات سيئة، من أن تأتيني منهم كلمات نقد، كلمات انتقاص، كلمات تعييب نحو ذلك. هذا من نتيجة كون الإنسان مدني بطبعه. لكن الواقع أن هذه الحالة التي تفرزها علاقة الإنسان مع بني جنسه خطيرة، تقصيه عن الله سبحانه وتعالى. فأنا عندما أكون اجتماعيا هذا شيء طبيعي، أمد جسور التآلف في التعاون، التلاقي، التآنس مع الآخرين، ثم تكون نتيجة ذلك أنني دائما أصغي السمع إلى ما يقولونه عني فأفرح بثنائهم علي، وأتألم لانتقاداتهم التي تتجه إلي. عندما تشيع هذه الحالة في نفسي تحجبني هذه الحالة عن الله، لأنني أنشغل بمراقبة الناس لي عن مراقبة الله لي سبحانه وتعالى. فأنا يعني كما قال الله عز وجل: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. إذا توجهت مشاعري إلى الناس أراقبهم، ترى ماذا يتكلمون عني، هل أنا مرضي عندهم، هل أنا مقبول عندهم، هل لي مكان عندهم، أم إنهم ينتقدونني، أنا يعني إنسان منتقص عندهم. عندما يكون هذا شأني إذن أنا مشغول عن الله، أصبحت مشاعري كلها متجهة إلى التعامل مع الناس، ومن ثم سأكون مشغولا عن الله عز وجل. يا ترى هل أنا مقبول عند الله أم لست مقبولا عنده؟ يا ترى رب العالمين يراقبني في حركاتي وسكناتي، أنا فعلت كذا، هل قبل هذا أم سخط؟ إما أنك تلاحظ الناس وتنتظر ثناءهم عليك وتتخوف من انتقادهم عليك، إذن أنت محجوب عن الله. وإما أنك تراقب الله عز وجل وتتساءل في نفسك هل هو راض عنك أم ليس راضيا عنك، إذا أنت ستكون محجوبا عن موقف الناس عنك. نعم. طيب كيف العمل؟ إذا هذه آفة. أنا مؤمن بالله عز وجل، وأنا بعد سنوات طالت أو قصرت راحت عن الدنيا، ولسوف أتخلى عن الناس، ولسوف يتخلى الناس عني، ولن يكون مصيري إلا إلى الإله الذي خلقني، سيحاسبني ولسوف يذكرني بكل الأعمال التي فعلتها. نعم كما تعرفون. طيب كيف السبيل إلى أن أتحرر من الاهتمام بمراقبة الناس لي، ومن الاهتمام باسترضائهم لي، في سبيل أن أكون مع الله أراقب الله؟ أتصور مراقبة الله لي تتبعه بأعمالي وتقلباتي، كيف السبيل إلى ذلك؟ السبيل بسيط، أن أنمي وأقوي إيماني بوحدانية الله سبحانه وتعالى، أن لا أقف عند حدود الإيمان التقليدي بالله عز وجل، أتجاوز الإيمان التقليدي إلى الإيمان الفعال. من الذي ينفعني؟ إيماني بالله يقول الذي ينفعني واحد هو الله. من الذي يضرني؟ إيماني بوحدانية الله يقول الذي يضرني واحد. طيب من الذي يقلد أفئدة الناس كي يحبوني أو كي يبغضوني؟ من واحد هو الله، قلوب العباد بين إصبعين من أصابعين رحمن. طيب من الذي يسخر الناس لمحبتي لخدمتي إلى آخر؟ ما واحد هو الله عز وجل. إذا تأملت في هذا ونميت هذا الإيمان بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، ووقفت أمام بيان الله عز وجل في محكم كتابه، بيانات لا بيان، وكلها تنمي هذه الحقيقة بين جوانحي، إنما إلهكم الله، إنما وليكم الله. الولي معروف، يعني الذي يتولاك ويرعاك. الله ولي الذين آمنوا، يعني لا غيره، هنا في حصر، الله لا غيره ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. طيب وعليه فليتوكل المتوكلون، عليه مو على غيره. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. شوف هذا لنا حتى ننمي هذه الحقيقة. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، ديروا بالكم هذول يخططوا ضدكم كذا كذا، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني تركوا مخاوفهم من الناس، أعرضوا عن الناس ووضعوا أمامهم مراقبة واحد، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. شو كانت النتيجة؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. تأمل في هذا. فابتغوا عند الله الرزق لا عند غيره. والآيات التي إذا تأملتها زادت من توحيدك لله كثيرة في كتاب الله عز وجل. إذن ما العلاج للتخلص من هذه الآفية؟ للتحرر من اهتمامك بالناس، إن رضيوا ولا ما رضيوا، إن انتقدوك أو لم ينتقدوك. إذا رضيت عني كرام قبيلتي فلا زال غضبانا علي لئامها. طيب كيف السبيل إلى أن أصل إلى هذه الدرجة؟ السبيل هو هذا، أن أنمي يقيني بأن النافع واحد، وأن الضار واحد، وأن المحي واحد والمميت واحد، والذي يسخر الناس لي واحد، والذي يوجه قلوبهم إلي بالحب أو بالانتقام واحد خلص. إذن الحق المعي، شو بدي بالسواقي والجداوي؟ هذا هو. والواقع أيها الإخوة أن هذا الذي ينبهنا إليه ابن عطاء الله هو الداء العظام الذي نعاني منه في هذا العصر. طبعا أنا لا أقف في هذا عند الحديث عن الفاسقين والتائهين والشاربين، أسأل الله لي ولهم الهداية، لا، الشارب شارب والتائه تائه والمحجوب عن الله محجوب، لا. المشكلة أن كثرة كافرة من المسلمين اليوم، بل ربما من الدعاة ومن العاملين في الحقل الإسلامي، نعم، يعانون من هذا البلاء، أي أنهم بدلا من أن يكونوا مع الحق يلاحظون رضاه ويتتبعون وسائل محبته، يكونون مع الناس يتتبعون مشاعر الناس، ترى هل الناس راضين، ترى التصرف الذي سأتصرفه سيكون مقبولا عندهم أم لن يكون مقبولا عندهم، وتنظر فتجد أن كثرة كثيرة من هؤلاء الناس من المسلمين الملتزمين الذين يشتغلون في الحقل الإسلامي، مثلا يتدعى بعض هؤلاء الناس لأمور إسلامية ينبغي أن تعالج، تطرح الاقتراحات والأفكار. وإذا بكثير من الجالسين يلفتون النظر إلى أن الأخذ بهذه الاقتراحات مشكل. لماذا مشكل؟ مشكل لأن الناس لا يقبلون ذلك. ينبغي أن نرعى رضا الناس، ينبغي أن لا نستثير الناس علينا. هذه الاقتراحات غير صالحة من أجل أنها ستستثير غضب الناس، الفئات، التجار، الحكام. نعم، طيب نحن عندما نريد أن نفعل شيئا مما أمرنا الله عز وجل به لخدمة ديننا، ينبغي أن نبحث عن رضا من؟ رضا من نشتغل له؟ رضا من ندين له بالولاء؟ ولكن الواقع أن هذا الأمر قائم. نحن تقريبا محجوبون عن التأمل في مراقبة الله لنا، وهو يراقبنا لحظة فلحظة. نعم، ونتتبع مراقبة الناس. أنا في الواقع لا أتخيل، أنا أتحدث عن أمور وقائع. والناس من شأنهم أن يحبوا من العاملين في حقل الإسلام، ومن الدعاة إلى الله، ومن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، الناس، عامة الناس، من شأنهم أن يطلبوا من هؤلاء أن يبتعدوا عنهم وأن يشغلوهم بأمور أخرى. يعني عامة الناس يصفقون لي تصفيقا حارا عندما أغيب عن مراقبتهم، ولا أتتبع عيوبهم، ولا أنتقدهم في سلوك أو في عمل، وإنما أتتبع الحكام وأتهجم عليهم وأتحدث عن مسالبهم وما إلى ذلك. أنتزع بهذا التصفيق الحار من الناس، فإذا وجهت النقد إليهم أيضا ما الآخرين، ونبهت إلى عيوب، إلى نقائص، إلى معاص، إلى أوزار يتورطون فيها، أنظر فأجد الألم والانتقادات اتجهت إلي من الناس جميعا، وأنظر فإذا بهم يضيقون ذرعا من هذا الكلام، يضيقون ذرعا وينتقدون، وربما يقدحون، وربما يقول قائلهم يعني ألم تجد ساحة تتحدث فيها عن المنكرات غيرنا؟ يا أخي روح شوف الدولة، روح شوف الحكام، روح شوف كذا. هذا واقع، وأنا أضعكم أمام أمثلة. هذا داء ينبغي أن لا نمر عليه بسهولة، وينبغي أن نتقي الله عز وجل في العمل المخلص باجتثاث هذا الداء. مثلا ربما قام بعض أهل العلم، بعض الدعاة إلى الله عز وجل في مناسبة كهذه، المناسبة عامة، نعم، أو في إذاعة أو في تلفزيون، ينتقد التجار الذين يعتمدون في دعاياتهم التجارية على عنصر الإثارة، عنصر المرأة. وهذا شيء حصل. في اليوم الثاني أو في الأسبوع الذي يليه وإذا بهؤلاء التجار منتقدون، سائرون، هائجون، قد ضاقوا ذرعا، بدلا من أن يتقوا الله فيقولوا نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لتنفيذ هذا الأمر، تسور سائرته. طيب يأتي رجل من أهل العلم، من الذين ينشطون في توجيه الناس إلى صراط الله عز وجل وتحذيرهم من الشرور عن أوامره، يقول يا أخي هذا البذخ في الحفلات في الأعراف شيء حرمه الله عز وجل، الأموال التي تهدر في حفلات من هذا القبيل في الفنادق والردهات كذا، أموال بالملايين لا تحصى، والبلد فيها فقراء، فيها محتاجون، لا يجوز هذا، هذا أمر حرمه الله عز وجل. تنظر في اليوم الثاني أو في الأسبوع الثاني، وإذا بهؤلاء هاجت هائجتهم وثاروا وغضبوا. نعم، هذه ليست أخي لأقول لا، هذه وقائع، وقائع. يأتي أيضا رجل من أهل العلم أو من أهل الدعوة إلى الله، من أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ينظر فيجد أن بعضا أو كثيرا من المساجد تبنى، وهذا أمر ممتاز، شيء نتقرب به إلى الله، ولكن تهدر أموال كثيرة في سبيل تزيين هذه المساجد، في سبيل تزويق هذه المساجد. لم نعد نكتفي بمئذنة واحدة، لا لا لا، لابد من عدة مآذن، وأي مئذنة ينبغي أن تنفق عليها الملايين. طيب، والنقوش التي نهى عنها العلماء والفقهاء بين مكره ومحرم، نعم، يأتي من يقول يا ناس هذا غير جائز وهذا العمل محرم، وفروا هذا المال الذي تنفقونه للتزويق والتزيين لبناء مساجد أخرى في قرى، أو إذا كانت مساجد موفورة وفروا هذا المال للمحتاجين الفقراء. وإذا بسائرة اللجان التي ترعى عمارة هذه المساجد غضبت وثارت واهتاجت، وكل هذه وقائع. نعم، طيب، ترى لو أن هؤلاء العلماء أو الآمرون بالمعروف والنهي عن المنكر سكتوا عن هؤلاء كلهم ووجهوا ألسنة انتقاداتهم إلى من؟ إلى الحكام، عندئذ ينتشي هؤلاء الناس سرورا وينعتونهم بالأبطال ويصفقون لهم، نعم، ويظهرون الحماسة وراءهم في سبيل دين الله عز وجل وفي سبيل حماية شرع الله. نعم، هذه الظاهرة موجودة أم لا أيها الإخوة؟ موجودة، والأمثلة التي ذكرتها لكم انتزعتها من الواقع، انتزعتها من الواقع ولم أتخيلها، وليست نتيجة خيال بشكل من الأشكال. النتيجة السيئة الخطيرة لهذا أن كثيرا من العاملين في الحقل الإسلامي أخذوا يراقبون الناس بناء على ذلك، ليتخلصوا من ألسنتهم وليتخلصوا من انتقاداتهم. نتيجة لهذا الأمر أصبحت الحركات الإسلامية هي في الظاهر إسلامية لاسترضاء الله، وفي الواقع إنما يسترضى بها الناس، يسترضى بها الناس. فإن قمت خطيبا على المنبر وأخذت أزبد وأرغي في الهجوم على الحكام، فأنا إنما أفعل ذلك من أجل أن ينعتني الناس بأنني بطل وبأنني جريء وبأنني لا أخشى في الله لومة لائم. نعم، فإذا قيل لك يا أخي تكلم عن هذه الثغرات، هذه الأخطاء، هذه المعاصي التي ترتكب في جنب الله سبحانه وتعالى، وليس المسؤول عنها لا الحكام ولا الدولة، أتقلص وأصمت. لماذا؟ لأنني أخشى من ألسنة الناس، أريد أن أسترضيهم. هذا الواقع نتيجة ماذا؟ نتيجة أنني محجوب عن الله، وأنني أراقب عباد الله، حجبت نفسي عن الله ووضعت نفسي أمام أعين عباد الله. هذا أمر كبير جدا، وخطير جدا، ينبغي علي أن أفعل العكس تماما. أنا الآن من؟ أنا من؟ أنا مؤمن ولله الحمد لله، إيماني كلمة تتردد على لساني لا ولله الحمد، حقيقة مهيمنة على يقيني العقلي ثم على وجداني القلبي. إذن ينبغي في حركاتي، سكناتي، أقوالي، سكوتي، حديثي، ينبغي أن أراقب قيوم السماوات والأرض، ينبغي أن أراقب مولاي الذي أنا عبده. ما لي وللناس يا أخي؟ الناس قلوبهم بيد الله، وحتى لو أن الله سلط الناس عليك فانتقدوني وآذوني وفعلوا ما فعلوا وغضبوا، أنا لي الشرف أن أؤذى في سبيل من؟ في سبيل رضا الله عز وجل عني، مع العلم أن الله يكلأني، قد يبتليني لكي يرى ثباتي وصدقي، لكن أخيرا سيكلأني. نعم، لن يضركم إلا أذى، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى، المفروض أن تتحمل الأذى. نحن نعاني من إيمان تقليدي لا يهيمن إلا على اللسان، أما سلطانه على القلب فغائب. الناس هم الذين يهيمنون على القلب، وأنا أمام هذه الحالة يعني. قد وكم في جلسات، في لقاءات، نوقشت مسائل وطرحت اقتراحات، فكان الرأي المتغلب أننا ما ينبغي أن نأخذ بهذه الاقتراحات من أجل أن لا نغضب الناس، من أجل أن لا يثور علينا الناس. أنا ممكن أن أتصور فعلا يعني أن هؤلاء معهم حق، لأنه الإنسان ينبغي، رحم الله امرأ جنب المغيبة عن نفسه، يعني ينبغي أن أحاول أن لا يعني يتحدث الناس عني بسوء، ينبغي أن أجاملهم، ينبغي. طيب، في سبيل أن أجاملهم أعصي الله، في سبيل أن أجاملهم أرضي الناس بسخط الله عز وجل. ما العزاء؟ العزاء هو أن أتمثل قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه الترمذي من حديث عائشة: من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس. هذا عزائي، وهذا ينبغي أن يكون عزاء كل إنسان مؤمن إيمانا حقيقيا بالله سبحانه وتعالى. ينبغي أن يكون سلوكي وحركاتي وأقوالي وأفعالي كلها استرضاء لمولاي، لحبيبي الذي هو الله. نعم، الناس عباد الله سبحانه وتعالى، وهو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس. خلص، اتركوا لله سبحانه وتعالى. نعم، لكن من أرضى الناس بسخط الله ما النتيجة؟ وكله الله إلى الناس. وهل تتصور أنك تستطيع باسترضائك للناس أن ترضيهم؟ أبدا، مستحيل، لأن الناس كانوا ولا يزالون مختلفين في مشاربهم، مختلفين في أفكارهم، في رغائبهم، في مصالحهم، في توجهاتهم. فإن أنت أرضيت فئة أسخطت فئة أخرى، وإن أنت أرضيت كذا من الناس من الفئات أسخطت فئات أكثر، وهذه حقيقة معروفة. إذن اشتغل لواحد، يكفيك هذا الواحد مؤونة الناس كله، اشتغل لمولاك، لربك سبحانه وتعالى. هذا ما يعنيه ابن عطاء الله رحمه الله بكلامه العظيم غيب نظر الخلق إليك. كيف أغيب؟ بماذا؟ بنظر الحق إليك. يعني تنبه إلى أن الله ينظر إليك تنسى الناس، هذا معنى كلامي. وغب عن إقبالهم عليك بشهود إقباله عليك، تذكر أن الله يراك. اقرأ كلامه. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، يعني يرى الكل. نعم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة من؟ ناس؟ سبحان الله، من؟ الإله. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. مجنون ذاك الذي ينسى هذا الإله ويتذكر الناس فيمسح لهم كما يقول العوام الجوخ، ويجاملهم ويداهنهم ويطوي أوامر الله ويؤول. هذه مصيبة وهذا بلاء أطم. ولو تأملتم أيها الإخوة لرأيتم أن مصائب الأمة الإسلامية الكثيرة اليوم على اختلافها تتوضع في هذه المصيبة، تتوضع في هذه المصيبة. نحن نشتغل في حركات إسلامية كثيرة ناشطة، لكن انظر إلى الرصيد ولا شيء. كما يقول المثل العربي أسمع جعجعة ولا أرى طحنا. نعم لماذا؟ لأننا عندما نشتغل بحسب الظاهر، نشتغل في عقل الإسلام بحسب الظاهر، نتحمس من أجل الإسلام، نتكلم عن الجهاد بحسب الباطل. دقق دقق النظر ومحص، تجد أن ونحن نسلك هذا السبيل إنما نسترضي بعضنا بعض. إما أنني أسترضي جماعتي، لي جماعة أنا منهم، مثلا أنا رئيسهم أو أنا مسؤول كبير فيهم أو أنا واحد منهم. عندما تكون لي جماعة العصبية ترفع رأسها، العصبية للناس للذات وللجماعات تستيقظ، هذا شيء طبيعي. ومن ثم فأنا عندما أفتي وعندما أقول وآمر وأنهى في الصورة لله وفي الحقيقة والباطل لماذا؟ من أجل جماعتي، من أجل رعايتهم، من أجل إفادتهم، من أجل جر الفوائد والمصالح إليهم. طيب وإما أنني أطمع من الناس بأن يعظموني، يبجلوني، يجعلوني مثلا في مركز القيادة في أمر من الأمور، أو أنني أطمع في يوم من الأيام أن ينتخبوني في مركز من المراكز المرموقة، فأقول كلام الصورة عبارة عن دعوة إلى الله وغير على الإسلام، والواقع أنني ماذا؟ أشتري قلوب هؤلاء الناس. أليس كذلك أيها الإخوة؟ وأنا عندما طيب أنتقد، لعلكم تعرفون أنني وقفت موقف ينبغي أن أقفه. ربي عز وجل ينهى عباده عن الخيانة، ينهى عباده عن أن ينعم يكون خدما وحشما لأعداء الله عز وجل. الآيات التي تناهم عن ذلك يمكن أكثر من 10 آيات. طيب لابد أن أقول يا ناس لا تجلسوا في أحضان أعدائكم، لا تكونوا خدما لهم. أنا إذا بدي أتقرب لرب العالمين هيك بدي أقول غصبا عني. احتاجت هذه الفئات وهاجوا وماجوا وكذا. لو أنني خضعت لمراقبة الناس بدلا عن مراقبة الله ينبغي أنا أيضا نترك هذا المسلك، وينبغي أن أجامع نقول لا لا، المصلحة تدعو إلى ذلك، وهذا كلام سليم وهذا عمل سليم، لكن أي الضرورات تبيح المحظورات إلى آخر ما هنالك. لكن أين المفر من الديان؟ أين المفر من الملك، من رب السماوات والأرض؟ غدا أو بعد غد ساقف بين يديه، بلي ما استحيت مني، عم تكذب، حكيت كذا كذا، خفت من عبادي ما خفت مني، دخيلك يا رب. لازم اليوم قدر هالشيء هذا، اليوم قدر هالشيء هذا. الآن يا أخوانا فتاوى كثيرة تصدر تحت اسم فقه الأقليات، وأنا على يقين أن الذين يصدرون هذه الفتاوى يعلمون، خلوها مني، يعلمون أنها تتعارض مع دين الله، لكن يريدون أن يتقربوا إلى أولئك الناس ويحلوا مشاكلهم لمصالح، لأمور معروفة. نعم طيب، لماذا أعرض عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من استرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن استرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس. زيد من الناس يقول لا لا لا لا، أنا استرضيت الناس بسخط الله وأنا استفدت كثير، استفدت أموال واستفدت جاه واستفدت مكاني واستفدت عزي، ما في خوف، استفدت. وكلك الله إلى الناس، ما معنى وكلك الله إلى الناس؟ أي يوم القيامة يقول لك الله عز وجل نادي لأولئك الناس يشفعوا لك، وانت كنت عم تسترضيهم ليش جاي لعندي؟ نادي لهم هذول اللي كنت عم تسترضيهم، خليهم يدخلوك الجنة، خليهم ينقذوك من النار، خليهم ينقذوك من سخطي. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هاي معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكله الله إلى الناس، يلا يوم القيامة هذول خليهم يشفعوا لك. ومرة أخرى أقول أيها الإخوة، يعني هذه المصيبة أخطر مصيبة تعاني منها الأمة الإسلامية. أنا لا أتحدث عن الفسق، الفاسق فاسق والتائه تائه، وندعو له بالصلاة. مريض يعني مريض، أما واحد معافى ويتمارض لماذا؟ نعم. قيل لي منذ أكثر من عام، طرح أمامي سؤال هنا، أنت تنتقد كثيرا من الجماعات الإسلامية ولك الحق، لكن أنت لماذا لا تشكل جماعة مبرأة من هذه الانتقادات؟ ولا سوف نتبعك، ولا سوف يتكون جمهور كبير كلهم يسيرون وراءك. طيب، من منطلق هذه الحكمة التي يقولها ابن عطاء الله أتصرف. أنا بوسعي فعلا أن أكون جماعة إسلامية، كونت هذه الجماعة وانتمت إلي فئات كثيرة وأصبحوا تابعين لي وأصبحت أنا مسؤولا عنهم. أنا بشر، أنا لست ملكا. بعد أشهر، بعد سنة، سأشعر أنني منتمن إلى هؤلاء الناس، إلى جماعتي، أكثر من انتمائي إلى سائر إخوان المسلمين. يعني أنظر إلى المسلمين الذين هم من جماعتي على أنهم مسلمون من الدرجة الأولى، وأنظر إلى الآخرين على أنهم مسلمون من الدرجة الثانية. هذا شيء. نتيجة لهذه العصبية عندما أتصرف وأفتي وأقول وأتحرك، أحاول دائما أن أجر المصلحة إلى جماعتي وإلى من أنا منهم وهم مني. وبهذا ماذا أكون صنعت؟ راقبت جماعتي لأسترضيهم، لأحقق لهم مصالحهم، وأعرضت وحجبت عن مراقبة رب العالمين. هذا سيقع. نعم، سأدافع عن المخطئين من جماعتي، لأنه هذا من جماعتي، لازم غطيه، ما يصير. هي واحدة. الشيء الثاني، عندما أكون مسؤولا عن هذه الجماعة أنا لست علام الغيوب، لا أعلم قلوب الناس، ما أكثر من سيتسرب إلى هذه الجماعة باسم الإخلاص لدين الله، نعم يطلق لحية أطول من لحيتي ويتكلم عن الإسلام وضرورة حماية الإسلام أكثر مني، ويظهر الغير على الإسلام أكثر مني، ويكون منطويا قلبه على زغل له هدف يريد أن يركب أكتاف هذه الجماعة ليصل على إلى مغنمه ومغزمه. موجود هذا ولا لا؟ العالم الإسلامي مليء من هذا القبيل. طيب كيف سبيل إلى أن أدرك ما في قلب هذا وما في قلب هذا وما في قلب هذا؟ لا يكون. وأنا لمن أشتغل؟ للناس؟ شو بيفيدون الناس؟ شو بيفيدون؟ بكرة بيجي ملك الموت رأسا، اجت الساعة اللي لازم، لحظة اللي لازم ترحل فيها، دخيلك الناس هدول اللي كنت انا رئيسهم او انا واحد منهم شو بيفيدوني ساعتها؟ شو بيفيدوني؟ ابدا. رحلت الى قبري، اين من كنت رئيسا لهم؟ اين من كانوا يفدونني بكل شيء؟ ابدا ولا حدا. انتهت الحياة البرزخية، جاءت الحياة الآخرة، وقفت بين يدي الله، أين هؤلاء الناس الذين كنت؟ اليوم لازم أحط بالي هذه الحقيقة، ينبغي وأنا أتحرك بين الناس في الأسواق وفي المؤسسات وفي الدوائر وفي الجامعة وفي المدرسة وبين الناس، أنا أتعامل مع الأشباح ولكني لا أرى إلا ديان السماوات والأرض. ديانة السماء، اشتغل لواحد، استنفذ عملك ابتغاء استرضاء واحد، يكفيك الله مؤونة الناس كل. نعم، هذه حقيقة هامة جدا ينبغي أن تسترعي انتباهنا أيها الإخوة. أعود مرة ثانية أقرأ هذه الحكمة التي أرجو أن نحفظها غيبا وأن نتمثل معناها. غيب نظر الخلق إليك بنظر الحق إليك، وغيب عن إقبالهم عليك بشهود إقباله عليك. واحد يقول طيب كيف بدي غيب؟ شو مسألة سهلة؟ المسألة صعبة، وهي سهل على من يسره الله عز وجل عليه. أكثر من ذكر الله، أكثر من ذكر الله يسهل هذا الأمر. دائما خليك مع الله، اذكره في غدوك، في رواحك، عند نومك، عند يقظتك، نعم في تقلباتك، كلما جاءتك نعمة اذكر المنعم المتفضل. اذا صبرت على هذه الحال فلسوف تجد نفسك مع الله، وعندئذ يصبح هذا الامر يسيرا. لكن اذا طويت ذكر الله عز وجل عن فكرك وعن قلبك، شيء طبيعي، انت عايش مع مين؟ مع الناس، عايش مع تجارتك، عايش مع وظيفتك، عايش مع مكانتك، سياستك، كل هذه الامور، وانت لا تذكر الله، مكانة رب العالمين بقلبك صارت فاضية. نعم، هذا هو العلاج الذي ينبغي أن نأخذ أنفسنا به. تلاحظون أننا ندور ثم ندور لنقف على مشكلات متعددة، ثم تصب هذه المشكلات في علاج واحد، ما هو؟ ذكر الله، ذكر الله بالمعنى الحقيقي، ينمي إيمانك بالله وينمي ثقتك بالله سبحانه وتعالى، ويغيب الناس عن بصيرتك لا عن بصرك. ترى الناس أشباحا لكنك إنما تتعامل مع الله سبحانه وتعالى. نعم، الآن انتهينا من شرح هذه الحكمة، وهذا قدر من شرحها كافي، ونختم درسنا كالعادة بدعاء والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله بجميع محامده كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، على جميع نعمه وآلائه كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل معلوم لك. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. لك الحمد على نعمة الإيمان بك، لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد على نعمة العافية، لك الحمد على نعمة الكفاية، لك الحمد على نعمة الإيواء، لك الحمد أن جمعتنا الساعة في رحابك هذه يا رب العالمين، ولك الحمد أن أنطقت ألسنتنا بحمدك. اللهم إنا نسألك بحمد الحامدين لك، ونسألك بشكر الشاكرين لك، ونسألك برضاك عن حمد الحامدين لك وبرضاك عن شكر الشاكرين لك أن تعطينا ما يرضينا في أنفسنا وفي أزواجنا وفي أهلنا وأولادنا يا رب العالمين، وأن تنصر المسلمين أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها، وأن تنصر عبادك المظلومين المضطهدين المستضعفين في فلسطين وفي سائر بلادك الإسلامية الواسعة يا رب العالمين. اللهم إنا نعلم أننا مقصرون، مثقلون بالأوزار، شاردون عن صراطك، تائهون عن نهجك، ولكننا مؤمنون بك يا رب العالمين. لم نستكبر على أوامرك، وإنما هو الضعف، وأنت تعلم ذلك يا رب العالمين. فنسألك اللهم أن تصفح عنا صفحك الجميل، ونسألك اللهم أن لا تقطعنا عنك بقواطع ذنوبنا ولا بقبائح عيوبنا. اللهم أنت أنيسنا في الوحشة، وأنت أملنا عند اليأس. نسألك اللهم أن لا تحرمنا من نعمة الأنس بذاتك العلية، وأن لا تحرمنا من نعمة الأمل بألطافك الخفية. اللهم لا تبعدنا عن جنى رحمتك يا رب، أذقنا برد إحسانك ولطفك. اللهم إنك تعلم أن هؤلاء الطغاة الذين وفدوا إلينا بخيلائهم وكبريائهم قد أعلنوا الحرب على إسلامك، وقد خططوا لاجتثاث دينك في سائر بلادنا العربية والإسلامية بالنهج الذي اتخذوه والخطة التي أنت أعلم بها منا يا رب العالمين. اللهم اجعل كيدهم في تضليل، اللهم اجعل خططهم في تضليل يا رب العالمين. يا من أرسل طير الأبابيل على أبرهة وقومه، اجعل كيد هؤلاء الطغاة أعدائك في تضليل يا رب العالمين، اجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم لئن لم نكن نحن أهلا لأن تستجيب دعاءنا، فإننا نسألك أن تنتصر لدينك لإسلامك، وقد تعهدت وتكفلت بحمايته. أنت القائل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فنسألك اللهم أن تحفظ ذكرك وأن تحفظ دينك من طغيان الطغاة يا رب العالمين، وكيد الكائدين من أعداء دينك الذين أعلنوا عن عداوتهم لك وأسفروا عن بغيهم وكيدهم لدينك يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أن في بلاد الإسلام كثيرين من عبادك الذين هم لا يزالون على العهد، لا يزالون سائرين على النهج، ملتزمين بأوامرك، بعيدين عن نواهيك. أسألك اللهم بحبك لهم وبحبهم لك يا رب العالمين، وأسألك بالأبدال من عبادك، وأسألك اللهم بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لا أبررت قسمه، أن تنتصر لدينك وأن ترد كيد الكائدين وأن تدمرهم شر تدمير يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم هؤلاء الطغاة إنهم شر من أولئك الأحزاب يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. أما قادة المسلمين فأسألك اللهم بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك أن تهديهم إلى سواء صراطك المستقيم. قلوبهم بيدك وجه أفئدتهم إلى ما يرضيك يا رب العالمين. أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه. ألهمهم الرشد. اللهم أنت الهادي لا هداية إلا هدايتك فاهدي قادة المسلمين إلى صراطك المستقيم يا رب العالمين. واجمع كلمة المسلمين شعوبا وقادة وحكاما اجمع كلمتهم على ما يرضيك ووحد أفئدتهم يا ذا الجلال والإكرام حتى نكون أهلا لأن تستجيب دعاءنا. فإن لم نكن أهلا لذلك فإن دينك أهل لأن تغار عليه، إسلامك أهل لأن تنتصر له، كتابك المنزل أهل لأن تحميه من كيد الكائدين يا رب العالمين. إلهي نسألك في هذه الساعة المباركة وقد اجتمعنا في رحابك المقدسة هذه أن تجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا رخيا مستظلا بظل كتابك ملتزما بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. نسألك اللهم أن تجمع كلمة قادة المسلمين في هذه البلدة على ما يرضي. نسألك اللهم أن تلهمهم الرجوع إلى كتابك. نسألك اللهم أن تلهمهم مزيدا من الإيمان بك ومزيدا من الحب لك ومزيدا من المخافة منك. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام احمي هذا البلد التي أثنى عليها رسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا رب احمها من كل سوء. يا رب رد عنها كيد الكائدين. إلهي من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده اللهم إلى كل خير، ومن أراد بهم شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر عاجلا غير آجل. يا من لا تضيع عنده الودائع، يا الله استودعناك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فاستجب اللهم دعاءنا وحقق اللهم رجاءنا ولا تخيبنا في آمالنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.